هذا أيها الإخوة في الله هو الشريط السادس من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. هي اللي وقفنا هذا اللي بعد الفصل اللي بعد الفصل يلا شراه. لا لا لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة. اي نعم لا لا احنا ما احنا باخذين اكثر من القيمه لكن بقصد التقويم من اجل تحديد ما يسقط من الثمن. يعني احنا ما احنا مسقطين اكثر من النسبه. الان مثلا اشتريته خمسه عشر الاثنين لكن قيمتهم تسوى 30. حين نقدر القيمة أول 30 ثم نقول هذا يساوي 10 وهذا يساوي 20 كم نسقط من الثمن؟ 5 و10 5 أو 10. نعم كيف؟ الناقة وحملها الراجح الصحيح نو صحيح. نعم الرد نقول لأن استثناء الحمل صحيح حيث أنه حيث أن نقدر أن استثناء الحمل كأنه باعه ناقة حائلة ولا فيها شيء. ما بعناه ما صح نبيعه. نعم وأن البائع خيار في هذا الحال. نعم وأن البائع خيار. لا ما له خيار يعني البائع قادم على هذا قادم على أنه ملك ولكن يعني يقول البائع اعتق هذه الناقة نعم. وبعد بطل هذه الناقة نعم فعند الحكم على المسألة نقول البيع تعتق هذه الناقة بثمن وهذا الحمل الذي في الناقة الأخرى بمئة. إذا قدر الثمن صح صح لكن هو يقول عندما صحح لك الناقة هل صحح الحمل؟ ما صحح يقول أنا لا أبيع جميعا أو تحجم ما حصل ينفذ البيع في الناقة ينفذ البيع في الناقة وإن البائع لأنه البائع راضي بأنه يخدع ملكه هذا يخرج مع الحمل لأن هذا السبقة بالنسبة للبائع السبقة لكن بالنسبة للمشتري تجدد ملكه ولا يحصل له ما يريد ولو قال أنا لا أبيع ما حصل إذا قال المشتري أنا أباخذ ما صح في البيع. نعم يوسف أفتى لا البخ نعم طيب هذا الشيخ الآن في أسواق تسمى أسواق المستقبل المستقبل وهي يعني يقولون أن النبي يعني يكون بالسعر بعد مثلا شهرين أو بعد 3 أشهر أو بعد 4 أشهر لا هذا ما يعني قلت ما ينقطع الآن ايه ما بالشكل هذا قصدنا الآن. أما المستقبل ما ندري قد تتغير الأشياء تغيرا كبيرا. سليم يستان إلى يوم الدين ما معنى قول المؤلف ولا يباع غير مساكن مما كفح عنه أحمد لا يباع إلا المساكن لا يباع إلا المساكن إيه طيب لماذا لأن عمر الخطاب لما فتحها رأى أنها تقسيم بين الغالبين يحلم الأجيال القادمة فرأى أنها تقسمها ويضغط عليها خراجا كذا. طيب هل هذا محل إجماع جيد؟ نعم. ما هو قول الراجح في هذا؟ أنها تباع كما وهذا هو اللي عليه العمل من غير نكي. يعني ماذا المسلمون يتبايعون الأراضي في الشام ومصر والعراق من غير نكي؟ هل يجوز بيع المغصوب؟ نعم.

صحيح، وهذا القول هو الصحيح. نعم. يلا إبراهيم. باعه حاملا واستثنى حملها. لا يصح. لماذا؟ لا ما بعته. هذا استبقى وليس بيعا. البيع نقل ملك، وهذا استبقى ملك. نعم. يلا سليم. لماذا؟ مجهول. فالهنه يجوز مطلقا. طيب، ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا انه لا يصح بيعه؟ اي كيف لا؟ قد يكون الحمل ذكرا او انثى او ذكرين او انثيين او مختلف او يموت. طيب، وهنا ما جهاد، يعني ما اخذنا عنه عوضا. أنا ما أدعو على المشتر، أنا باين عليها حامل كأنها حائل. وإذا كان لم يستبقى السؤال عن بيع، عن استثناء الحمل. أحسن، على الصحيح يجوز، يعني يجوز أن تبيع شاحا حاملا وتستثني حملها، لأن هذا استبقى ما أخذت عليه عوض. البائع الذي استثنى الحامل لم يأخذ عليه عوض. طيب، إذن هل القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه، هل صحيحة؟ لا. ايش تقول يا عبد الله؟ مع شراسة أعطاك لا كبيرة جدا. طيب انت الموضوع، القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه غير صحيح. لا فردا ولا عكسا، لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيع الأصول والثمار أن بيع الثمار قبل هدوء صلاحه لا يجوز، واستثناؤه استثناء البائعية جائز، لأن السبقة أقوى من الإنشاء. يعني مثلا أنا عندي نخل، النخل كان بس انه لم يلون، فهل يجوز ان ابيع الثمر قبل ان يلون؟ ها؟ لا. لو بعت النخل واستثنيت الثمر يجوز، مع ان هذا الثمر لا يصح استثناؤه. نعم، لا يصح بيعه. فتبين ان هذه القاعده لا تصح، ان ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه غير صحيح لهذا السبب. نعم. يلا سعد. إذا باعه بما في هذا الكيس من الدراهم، كيس صفر، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، وعلى قول صحيح كذا. إذن مش الفائدة من كلمة عن المذهب؟ ها؟ يعني تراجع كذا. ها؟ وش القول الثاني؟ ليش هو المذهب؟ ما تقول يا يوسف؟ بعته بهذه الصرة من الدراهم ولا عدنا. ها؟ المذهب يجوز، والصحيح انه لا يجوز. تسميع عندنا؟ لا، درس جديد. طيب، استغفر الله. سمع عبد الرحمن، سمعنا. ها؟ كيف؟ الزاد الأحد الليلة. نعم. الله الرحمن الرحيم،

نعم لقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أسلم قن عند كافر هنا لا لوراك وجب أن لا تصفى العام إيش يجب أن يتحرر من الكافر إذا أسلم على يد الكافر يجب أن يصفى العام أو نبيعه على المسلم يعني تجب إزالة ملكه بأي سبب من الأسباب لأنه لا يصح أن يكون السيد كافر وتحته عبد المسلم. طيب الدليل الدليل أنه لا لا يصح أن يكون المسلم كافر لا هذا حكم هو دليل ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب هذه الآية قد ينازع فيها لأن الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني في ذلك اليوم لكن هنا تعليل قوي خالد نعم لما في ذلك من إذلال المسلم وربما يحمله على أن يرتد عن الإسلام. طيب يقول المؤلف إن جمع بين بيع وكتابة صحة في غير الكتابة ايش معنى المعنى جمع بين عقدين ولا بعد عقد في عقد واحد بين البيع وبين الكتابة لا يصح وش الذي لا يصح البيع او الكتابة البيع لا يصح والكتابة مثاله أن يبيع على عبد شيء أو يكاتبه أن يبيع على عبد شيء أو يكاتبه أن يبيع هو يكاتبه له عقد واحد جمع في عقد واحد بين بين وكتابة الكتابة أن يبيع أنا عبده على نفسه المثال بعت عليك هذه السيارة وكاتبتك لا ما تقول سنة ولا شيء وكاتبتك بعشرة آلاف ما الذي لا يصح والكتابة تصح لماذا لا يصح البيت لأن المكاتب عبد حتى يوفي فيكون باع ماله لماله تمام. طيب وإن كاتبه ثم باعه آدم كاتبه ثم باع عليه السيارة يجوز الدليل في إيش في التصرف فإذا اشترى من سيده فلا بأس كما لو اشترى من غيره. طيب ما هي صورة قولهم جمع بين بيع وصرف ايش مثال حامد لا بيع وصرف أحمد كان يقول بيتك هذه السيارة وهذه المئة درهم بأذنها بأذن جنيه طيب صحيح هذا جمع بين بيع وصرف وذلك لأن بيع النقد بالنقد يسمى عندهم صرفا يعني بيع دنانير بدراهم يسمى صرفا وهو مع أنه بيع هو في الأصل لكن هذا بيع خاص لأن له أحكام خاصة. ونبدأ الآن في درس الدرس الجديد يقول رحمه الله ويحرم بيعه على بيع أخيه يحرم بيعه أي بيع الإنسان على بيع أخيه